أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه دفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات، بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. هذا السؤال إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري في هذه المسألة في حكم الخروج عن الدار المقصودة، حيث قال الشيخ الأنصاري أن الخروج مأمور به وواجب ولا يجري عليه حكم المعصية، وتوضيح استدلاله على كون الخروج مأمورا به يتوقف على مقدمة، وهي أن التصرف المتصور في هذا المثال على ثلاثة أقسام: التصرف الدخولي، التصرف البقائي، التصرف الخروجي. ولا كلام التصرف الأول هو التصرف الدخولي، الثاني ليس التصرف البقائي، الثالث التصرف الخروجي. ثم لا شك ولا كلام في حرمة القسم الأول والثاني، التصرف الدخولي حرام، التصرف البقائي أي البقاء في الدار المغصوبة أيضا حرام، وإنما الكلام في التصرف الخروجي. يقول الشيخ الأنصاري أن التصرف الخروجي ليس بحرام بل هو واجب، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن التصرف الخروجي وإن كان مصداقا للغسل في المثال المعروف، إلا أن الغسل ليس كالظلم إلا تامة للحكم بالحرمة، الظلم إلا تامة للحكم بالحرمة، الغسل ليس كذلك، ليس إلا تامة للحكم بالحرمة، بل يترتب عليه، إذا ترتب عليه عنوان الحسن يتغير حكمه بالحرمة إلى حكمه بالوجود. ومحل الكلام من هذا القبيل إذ بعد ترتب عنوان التخلص عن الحرام على الخروج يصبح الخروج واجبا، يصبح الخروج حسنا وواجبا لكونه مصداقا للتخلص عن الحرام، والتخلص عن الحرام واجب فالخروج واجب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لو لم نقل بأن الخروج مصداق للتخلص ولكن كان الخروج مقدمة للتخلص عن الحرام، التخلص من الحرام واجب ومقدمة الواجب، وهو الخروج واجب، مقدمة الواجب واجب. فيكون على هذا الفرض الثاني الخروج يكون نظير شرب الخمر، حيث يكون شرب الخمر واجبا إذا وقع مقدمة للواجب. وهو النجاة عن الهلاك. ربما الإنسان يكون مبتلى بمرض مهلك ودواؤه شرب الخمر، دواؤه هذا المرض شرب الخمر، فحفظ النفس والنجاة عن الهلاك واجب، وشرب الخمر باعتبار كونه مقدمة للواجب أيضا واجب. والمقام من هذا القبيل، التخلص من الحرام واجب فالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام أيضا واجب. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الإشكال، ولازم هذا أن الخروج يكون مأمورا به، وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، هذا هو نسب إلى الشيخ الأنصاري، حيث قال أن الخروج مأمور به فقط. إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذن ذلك الغير بالدخول والبقاء حرام، هذا إشارة إلى القسم الأول والثاني، حرام بلا إشكال ولا كلام. وأما التصرف بالخروج هذا إشارة إلى القسم الثالث الذي ذكرته بعنوان المقدمة. وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، إذ التصرف بالمال الغير ظلم بالنسبة إلى الغير، ورفع هذا الظلم يتوقف على الخروج، ويتوقف عليه أي على الخروج التخلص عن التصرف الحرام. وأما التصرف بالخروج فهو ليس بحرام في حال من الحالات، بل حاله حال مثل شرب الخمر، أي كما أن شرب الخمر واجب حيث يكون متوقف عليه الواجب وهو النجاة من الهلاك، فحال الخروج حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه أي على شرب الخمر النجاة من الهلاك، حال الخروج حال مثل شرب الخمر في الاتساق بالوجوب، كما أن شرب الخمر يتسب بالوجوب لأنه مقدم للواجب، فالخروج أيضا متسب بالوجوب لأنه مقدم للواجب. فهو مثل شرب الخمر في الاتصاف بالوجوب في جميع الحالات. ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير حراما قبل الدخول، وأنه يتمكن من ترك الجميع. ومما ذكرنا يقول المسلم، حيث قلنا أن التصرف الخروجي واجب يظهر منع هذا القول، منع القول بأن تصرف بجميع أنحائه حرام، أي تصرف الدخول والبقاء والخروج حرام، منع هذا القول، ظهر منع هذا القول. تصرف الخروج ليس حرام، إنما الحرام هو القسم الأول والثاني. لماذا لا يكون التصرف الخروج حراما؟ لأن التصرف الخروج غير مقدور للمكلف، لأن الخروج فرع الدخول، لولا الدخول لا يتمكن المكلف من الخروج، فالخروج غير مقدور للمكلف لولا الدخول، فتركه خروج غير مقدور، وفعل الخروج أيضا غير مقدور. إذا لم يكن مقدورا فكيف يحكم بحرمة الخروج؟ لا يحكم بحرمة الخروج قبل الدخول لعدم كونه مقدورا، كما لا يحكم بوجوب شرب الخمر قبل ابتلاء المكلف بالمرض المهلك. لا يكون شرب الخمر مقدورا ولا واجبا. نعم، بعد الدخول يكون التصرف واجب من باب مقدمة الواجب، وبعد ابتلاء المكلف بالمرض المهلك يكون شرب الخمر واجبا من باب مقدمة الواجب. ومما ذكرنا من كون التصرف الخروج واجبا ظهر المانع عن كون جميع أنحاء التصرف حتى التصرف الخروجي في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وأنه يتمكن المكلف يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج مثلا قبل الدخول. هذا القول ممنوع، وذلك أي وجه منع هذا القول وهذا الاحتمال، لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج، فكيف يكون الخروج حراما؟ لا يتمكن من الخروج وترك الخروج، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول، لا يسمى هذا مصداقا لترك الخروج، مصداق لترك الدخول فقط. فمن لم يشرب الخمر في المثال المذكور لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالج تلك المهلكة بشرب الخمر مثلا، من لم يشرب الخمر عند عدم ابتلائه بالمرض المهلك لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، ولكن لا يصدق عليه أنه ترك شرب الخمر للنجاة عن المهلكة، هذا لا يصدق، لا أنه ما شرب الخمر فيها في المهلكة إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، عدم شرب الخمر لعدم المهلكة فالسالبة بانتفاء الموضوع كما لا يفعل. وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا أي مقدمة للتخلص عن الحرام، لا يكون الخروج إلا مطلوبا، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية. فالخروج مطلوب ومأمر به، هذا نتيجة هذا الإشكال، وهذا ما يقول به الشيخ الأنصاري، حيث يقول الخروج مطلوب ومأمور به ولا يجري عليه حكم المعصية. قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حسر به التخلص مأمور به وهو موافق لما أفاده شيخ العلامة على الله مقامه، أي شيخ الأنصاري، على ما في التقريرات بعض الأجلة، هذه التقريرات من الشيخ الأنصاري، لكنه لا يقع أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره. هذا الجواب عن الإشكال المذكور، والتوضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، أي المقدمة أن الحرام ينقلب إلى الواجب ترتفع حرمته بشرطين، الشرط الأول أن يكون الحرام مقدما للواجب وانحسار المقدمة فيه، لم يكن هنا مقدمة أخرى للواجب، ينحسر تنحسر مقدمة الواجب في الحرام، هذا أولا من باب المقدمة. الشرط الثاني أن لا يكون الانحسار بسوء الاختيار، انحسار مقدمة الواجب في الحرام لم يكن بسوء الاختيار، حينئذ مقدمة الواجب وإن كان حراما ولكن هذا الحرام ينقلب إلى الواجب فيصبح واجبا من باب مقدمة الواجب، هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة نقول أن محل الكلام وإن كان واجبا للشرط الأول وهو انحصار مقدمة الواجب في الحرام، تنحصر مقدمة الواجب وهو التخلص عن الحرام في الخروج وهو الحرام، إلا أن شرط الثاني ممتثل وهو عدم كون الانحصار بسوء الاختيار، هذا الشرط يكون ممتثلا. لماذا؟ لكون الانحصار في محل الكلام بسوء الاختيار، لولا دخول المكلف في الدار المقصوبة باختياره وعلمه بأن المقدمة منحسرة في الحرام، لولا هذا لما ينحسر المقدمة الواجب في الحرام. فلما كان الانحسار بسوء الاختيار لم ينقلب الحرام إلى الواجب لانتفاء الشرط، هذا الشرط، فالخروج محكوم بالحرم، ليس مأمورا به وواجبا كما يقول شيخ الأنصاري. هذا هو الجواب أن هذا الإشكال أم قول الشيخ الأنصاري. قلت هذا أي ما ذكر في التقريب قول الشيخ الأنصاري تقريب الإشكال غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حصل به التخلص كالخروج مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخ الألام على الله مقامه على ما في التقريرات بعد الأجلة، لكنه لا يخفى إشارة إلى رد هذا الإشكال أن ما به التخلص عن فعل الحرام كالخروج به تخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب كالتخلص، فعل الحرام كالبقاء في دار الغير، إنما يكون حسنا عقلا ومكتوبا شرعا بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا أي حراما ذاتا، إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه. هذا إشارة إلى حسب المقدمة فيه، هذا هو إشارة إلى الشرط الأول بأن يكون حسب المقدمة في الواجب الحرام ولم يقع بسوء اختياره، هذا هو الشرط الثاني لم يقع فيه بسوء اختياره، مع أن الخروج وقع فيه بسوء اختياره، فهذا الشرط الثاني غير موجود. فلما كان هذا الشرط الثاني منتفيا فلا يحكم بوجوب الخروج، فلا يكون الخروج مأمور به لكونه بسوء الاختيار، لكونه حاسب فيه بسوء اختيار المكلف، إما في الاقتحام في ترك الواجب كالتخلص لا بد من ترك التخلص، أو لا بد من فعل الحرام كالبقاء، وإما في الإقدام على ما هو قبيح كالخروج مثلا، فيدور أمر المكلف بين ارتكاب الحرامين أحد الحرامين، إما الخروج وهو حرام، إما البقاء وهو أيضا حرام باعتبار بقاء بنفسه حراما أو باعتبار كونه تركا للواجب وهو التخلص عن الحرام حرام. وما هو قبيح من الحرام لولا أن به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه المكلف من حرام قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره، قبل الاقتحام بسوء الاختيار كان متمكنا من ترك الحرام، ولكن بعد الاقتحام في الحرام بسوء الاختيار هل يتمكن من ترك الحرام؟ لا، لا يتمكن، إما أن يخرج فهو حرام، إما أن يبقى فهو حرام، فهو حرام. هنا مثال آخر لا يناسب وهو في القوانين، لا يناسب للشباب يعني، وبالجملة وبالجملة كان قبل ذلك أي قبل الدخول متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا، غاية الأمر يتمكن منه أي من الخروج من الدخول بلا واسطة، ومنه أي من الخروج بالواسطة أي بواسطة الدخول، ومجرد عدم التمكن من الخروج إلا بواسطة أي بواسطة الدخول لا يخرجه عن كونه مقدورا. هذا إشارة إلى التوهم، دفع التوهم، تقريب التوهم أن التصرف الخروجي غير مقدور للمكلف، إنما المقدور هو التصرف الدخولي، يقدر على الدخول ولكن لا يقدر على الخروج. الجواب أن المكلف كما يقدر على الدخول يقدر على الخروج أيضا، غاية الأمر الفرق بينهما أن الدخول قدرة المكلف على الدخول بلا واسطة، ولكن يقدر على الخروج بالواسطة أي بواسطة الدخول، أولا يدخل ثم يتبدل من الخروج ثم يخرج. فالخروج أيضا مقدور كما كالدخول كما هو الحال في البقاء. فكما لا يكون الترك أي ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات فكذلك الخروج. هذا هو جواب الحل عن الإشكال المذكور، مع أنه مثله في الفرعية. هذا إشارة إلى الجواب النقضي. معنى الجواب النقضي، قال الخسم أي المستشكل أن التصرف البقائي يكون حرام، التصرف الدخولي يكون حرام، التصرف البقائي يكون حرام، استثنى التصرف الخروجي، قال أنه ليس بحرام بل مأمور به. فيقال في النقد كيف يكون التصرف البقائي حراما مع أنه مثل التصرف الخروجي في الفرعية، كما أن التصرف الخروجي فرع للدخول كذلك تصرف البقاء فرع للدخول. لولا الدخول هل يتحقق البقاء؟ لا. فكيف يقول بحرمة البقاء وعدم حرمة الخروج؟ هذا ليس إلا فرق بلا فارق. فكما أن التصرف البقائي عند الخصم يكون حراما، تصرف الخروج أيضا يكون حراما لعدم الفرق بينهما في الفرعية، أي في كون كل منهما فرع للدخول، فكذلك الخروج مع أنه مثله في الفرعية على الدخول. فكما لا تكون الفرعية مانع مطلوبيته، أي عن مطلوبية الخروج قبله وبعده، كذلك لم تكن مانع عن مطلوبيته. فكما لا تكون الفرعية مانع عن مطلوبيته، أي عن مطلوبية البقاء قبل الدخول وبعد الدخول، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبية الخروج، وإن كان العقل يحكم بلزوم إرشاد إلى اختيار أقل المحظورين وأخف القبيحين. حكم الخروج هو حكم البقاء، فكما أن ترك البقاء مطلوب كذلك ترك الخروج أيضا مطلوب. المطلوبية يرجع إلى الترك، يعني كما أن البقاء منهي عنه والترك يكون مطلوبا كذلك خروج منهي عنه والترك يكون مطلوبا. غاية الأمر العقل يحكم بالخروج، العقل يحكم بالخروج. لماذا؟ لأن الخروج أقل القبيحين وأخف المحظورين، أقل المحظورين وأخف القبيحين. لماذا؟ إذ بالخروج يتخلص المكلف عن الحرام، ولكن هل بالبقاء يتخلص المكلف عن الحرام؟ لا. فالخروج باعتبار كونه أقل القبيحين من البقاء يحكم العقل بالخروج. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر. الحمد لله.